وحتى الصحوات التي أفنت نفسها في الدفاع المستميت عن الصليبيين وجعلت صدورها دروعا للحكومة الرافضية وأحذية لها لم تسلم، وها هي تجتث وتعتقل وتصفى وتذل، بل بدأ الاجتثاث بالساسة المحسوبين على أهل السنة والزعماء الذين ظلوا على مدار أعوام للرافضة كلابا أوفياء، رغم أنهم كانوا وما زالوا للروافض أذنابا ومطية.